وضحى بالمدينة كبشين يملح يقرن مختصرا. مختصرا يعني إيش؟ صفة للحديث، لأنه هذا سياق مختصر، وهذه أحيانا المحدثون يريدون بها الإشارة إلى اختصار الحديث، وأحيانا يشيرون بها إلى العلة، يقول هذا حديث مختصر يعني لا يحفظ بهذا اللفظ، وإنما اختصره بعض الرواة فغلط في اختصاره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.